الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس شرح العقيدة الطحاوية، أو حل متن ألفاظ الطحاوية. وقد كنا وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أول درس سنلقيه عبر الهاتف من خارج السجن بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يفك أسر باقي المسجونين. فنقول: سبق أن بينا معنى السنة عند المحدثين وعند الفقهاء، معناها أيضا لغة واصطلاحا، كما بينا أن لفظة السنة عبارة عن الطريقة والسيرة، الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجود. وقلنا: وهذه اللفظة، لفظة السنة، تستعمل في الخير وتستعمل في الشر، أو نقول بعبارة أدق، قد تكون ممدوحة أو مذمومة. من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها إلى آخر الحديث كما في صحيح مسلم، أو من سن سنة في الإسلام سيئة فعمل بها بعده أو عمل بها بعده فكتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. وكذا سبق حديث مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر الحديث. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: يعني أبغض الناس مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وكذا قوله عليه السلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنة أهل الكتاب. وكذا قولهم: فكان خبيب هو الذي سن الركعتين لكل امرئ مسلم، سن الركعتين. وقد قسمنا بعد أن عرفنا السنة اصطلاحا، قلنا بأن السنة اصطلاحا فيها معنى ماذا؟ التقسيم المعروف السابق. ولكن قبل أن نشير إلى التقسيم السابق، لابد أن ننبه على مسألة فاتت في الدرس السابق، وهي: السنة فيها معنى وقوع الشيء على نحو مضطرد ثابت، فيها معنى وقوع الشيء على نحو مضطرد ثابت. أعيد هذا، هذه الفقرة مهمة. السنة فيها معنى وقوع الشيء على نحو مضطرد ثابت، فلا يمكن أن نقول فلان أو سنة فلان، سنة فلان أنه يقرأ القرآن، أو سنة فلان أنه يعظ الناس، أو سنة فلان أنه يقوم الليل، أو سنة فلان أنه يصوم 3 أيام من كل شهر، أو سنة فلان. لماذا؟ لا يقال هذا إلا إذا كان يلازم هذا القول أو هذا الفعل: يقوم الليل دوما، يصوم 3 أيام في كل شهر، يقرأ القرآن في كل يوم. فإذا كان على نحو مضطرد ثابت دائما لا يقطعه ويلازم هذا الفعل، فنقول سنة فلان يقوم الليل. أما إذا كان يفعل هذا الفعل ويتركه فلا نقول له سنة فلان كذا وكذا، وإلا لو كان يقال له ذلك لقيل سنته أن يصلي ويدع، سنته أن يصلي ويدع، أو تقول سنته أنه يصلي طارة ويدع طارة، مرة يفعل ومرة لا يفعل، هذا إذا كان يفعل ويترك. أما إذا كان يداوم ويستمر على فعل فنقول له سنة فلان أنه يقوم الليل. هذا صحيح؟ الجواب هذا عكسه، معنى وقوع الشيء على نحو مضطرد ثابت، فلذلك لا يقال سنة فلان أنه يقوم الليل إذا كان يفعل ويترك، لكن إذا كان يعني سنته أنه يصلي دائما فنقول له نعم سنة فلان كذا وكذا، لكن إذا كان يفعل ويترك نقول سنته أنه يصلي ويترك، لا بد من هذا القيد، يصلي ويترك. ومن هذا الذي قلنا ما جاء في سورة الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن الله عز وجل قال سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، فهذه على معنى وقوع الشيء على نحو مضطرد ثابت. ومن ذلك أيضا قولهم السنن الكونية. متى يقال السنن الكونية؟ يقال السنن الكونية إذا كانت أمور الخلق جارية، في أمور الخلق الجارية، وكانت على نسق ثابت مضطرد لا يتفاوت ولا يختلف فنقول له سنة كونية، سنة كونية. هذا من جهة اللغة، السنة من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، طبعا لا بد من القيد، من قول غير القرآن، من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، أو نقول ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، ما صدر أو ما فعله النبي أو ما ورد عن النبي أو ما قال النبي أو ما فعل النبي، عفوا النبي، أو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما صدر عن النبي أو ما فعله النبي. ولذلك السنة من جهة الاصطلاح فيها تعريفات متنوعة، سواء كان عند الأصوليين أو عند الفقهاء أو عند غيرهم. والسنة عند الأصوليين يعني كما هو معلوم في علم أصول الفقه غير السنة التي بينها علماء الأصول في مسألة السنة المؤكدة والسنة الغير المؤكدة، وأيضا مسألة المندوب والفضيلة والنافلة والمستحب والتطوع وإلى غير ذلك، هذه كلها ألقاب للسنة، ألقاب للسنة. فالمندوب يقال له يسمى المندوب ويسمى السنة ويسمى النافلة ويسمى المستحب ويسمى التطوع ويسمى الفضيلة. وإن كان بعض العلماء يفرق بين المندوب إذا كانت مصلحته أخروية قالوا إرشاد، إذا كانت مصلحته دنيوية قالوا إرشاد، وإذا كانت مصلحته أخروية قالوا مندوب، قالوا مندوب. والمندوبات ليست على درجة واحدة، فهي من جهة الندب تختلف، وباختلاف ما ورد فيه، أو تتفاوت باعتبارات متنوعة. فهناك سنة مؤكدة، عندما تسمعون السنة المؤكدة ماذا يقصدون بالسنة المؤكدة؟ هي السنة التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام وداوم على امتثالها، كل ما داوم النبي على امتثاله يقال لها السنة المؤكدة. ولربما مع الدوام اقترانه بالحث عليه قولا مثل أن يحث على صلاة ركعتي التطوع قبل صلاة الصبح. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. وهذا حديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية أيضا لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذه السنة يقال لها سنة مؤكدة، واضب عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وحث عليها قولا، واضب عليها فعلا وحث عليها قولا وحث عليها قولا. حتى إن المالكية يسمون صلاة الفجر رغيبة، رغيبة أي رغب فيها الشارع، فجر رغيبة وتقضى للزوال. وهذه مسألة القضاء شيء آخر. فإذا واضب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل وحث عليه قولا، فماذا يقال لهذا؟ سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وما لم يواظب عليه عليه الصلاة والسلام كان سنة خفيفة أو سنة غير مؤكدة، مثل صيام التطوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقول أمنا عائشة كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، وكذا صلاة أربع ركعات قبل العصر. فقد حث عليها صلى الله عليه وسلم من غير مواظبة على فعلها، من غير مواظبة على فعلها. ويندرج في هذا الباب جميع ما حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالقول من التطوعات والنوافل والفضائل، ولكنه لم ينقل عنه المواظبة عليه بالفعل، كقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. والحديث في جامع الترمذي حديث صحيح. فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على العمرة في رمضان، ومع ذلك فما اعتمر صلى الله عليه وسلم في حياته إلا أربع عمر، وحج حجة واحدة وهي حجة الوداع، ولكنه حج قبل الإسلام، حج النبي صلى الله عليه وسلم حجتين أو ثلاثا قبل الإسلام كما في جامع الترمذي. وكذلك تسمى فضيلة وأدب، وتسمى بالسنة الزائدة أو سنن الزوائد، وتسمى سنة العادة. سنة العادة هي الأفعال النبوية اللي كتكون في غير أمر التعبد، حال صفة أكله صلى الله عليه وسلم، وصفة شربه صلى الله عليه وسلم، وصفة لباسه صلى الله عليه وسلم، وصفة نومه صلى الله عليه وسلم، وصفة مشيه، وصفة ركوبه على الدابة، وغير ذلك. فهناك ما هي من سنن العادة، ما هي من سنن العادة وفضيلة. هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها فضيلة، هذا من باب التشبه به، وهذا أمر ممدوح إذا لم يعارض مصلحة أرجح، إذا لم يعارض مصلحة أرجح، إن هذا باب جرى فيه الحال النبوي على مقتضى الطبع البشري، أو لك يكون على مجاراة العرف اللي كيكون ما كيخالفش الدين. أما إذا خالف الدين فهو عرف جاهلي، فما كان بمقتضى الطبع فالسنة فيها أن يجاري الإنسان طبع نفسه ما دام ما كيخالفش الشرع الله عز وجل، وبه يحقق الاقتداء بأتم من تحقيقه له لو تكلف وتصنع بخلاف طبعه، ليوافق المشية النبوية أو القعدة النبوية إن كان جاريا على موافقة العرف، أو بحال لباس الإزار والقميص الطويل، يعني طبعا الطويل يعني بالحد الذي حده الشرع. فالسنة التي ينبغي المتابعة فيها هي أن يجاري المسلم عرف بيئته وزمانه في ذلك ما دام لم يخالف شرعا في نوع لباسهم وهيئتهم إلى آخره. وهذا إن شاء الله لعلنا نشير إليه في الشمائل. فعندنا السنة قلنا من جهة الاصطلاح، وأما من جهة التقسيم فقد سبق أن قلنا بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مؤيدة وموافقة لأحكام القرآن من حيث الإجمال، وذكرنا أمثلة سابقا، والقسم الثاني أن تكون مبينة لأحكام القرآن من تقييد مطلق أو تفصيل مجمل أو تخصيص عام، كما بينا أيضا القسم الثالث وهو ما دل على حكم سكت عليه القرآن فلم يوجبه ولم ينفيه، وقد بينا أمثلته في الدرس الماضي. الآن عندنا السنة من جهة الاصطلاح، قال العلماء السنة من جهة الاصطلاح تنقسم إلى أقسام، تنقسم يعني في اصطلاح الأصوليين أو في اصطلاح الفقهاء أو في اصطلاح العلماء بصفة عامة، لأن عندنا أقسام السنن، إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية أو خلقية أو تركية، لأن هناك فرقا بين القول والفعل والتقرير. فالقول، تنبهوا لهذا، القول حجة قاطعة، والقول شريعة عامة بخلاف الفعل، فالفعل قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن القول شريعة عامة فهي للأمة جميعا وللنبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من سمعه العمل بمقتضاه، لدلالة المعجزة على صدقه، لأن معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتضمن شهادة من الله لهم أن ما جاءوا به حق، فالسنة القولية على قسمين: إما أن تكون صريحة، أن يكون القول صريحا، وإما أن يكون القول غير صريح، يعني ما فيه معنى القول فقط. فالقول الصريح هو أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام قولا ما، مثل حديث عمر الذي رواه البخاري في مواضع سبعة من صحيحه ومسلم وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات، فهذا قول صريح أم غير صريح؟ الجواب قول صريح. فكل ما وجدتم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فهو قول صريح. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال إلى آخره. فإذا قال النبي قولا فهذا القول يسمى صريحا، وإذا فيه معنى القول فهذا يسمى غير صريح، مثل أن يقول الصحابي، يأتي ويقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. هذه صيغة أمر وبنية أمر يفهم معنى القول، لكن ليست قولا صريحة صيغة، ما فيهاش معنى قول، ما فيهاش قول صريح، فيها معنى القول فقط. كذلك نهى صيغة النهي هنا فيها معنى القول، لأن الأمر والنهي إنما يقعان عادة بالقول افعل لا تفعل، عادة باش كيوقع الأمر والنهي، إنما يقعان عادة قلنا بماذا؟ بالقول. ومن هذا أيضا قول الصحابي أمرنا بكذا، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هذا فيه خلاف، والأصح أن هذا أيضا فيه معنى القول، وهذا هو مذهب الشافعية وغيرهم على أن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف الحنفية، أن الحنفية قالوا ولربما الأمر يكون من الصحابي آخر، من الصحابي آخر، والصحيح أنه إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الخلاف في قول الصحابي من السنة كذا وكذا، هل هو محمول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، وقد يكون استفيد من سنة قولية أو من سنة فعلية، هذا على مذهب الجمهور من الشافعية، أما على مذهب الأحناف فلا، فيقولون هذا ليس محمولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإتيان به، وكانت قوة الطلب فوق المباح ودون الواجب فهي سنة قولية، سنة قولية. ومعلوم أن الأصل أن الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال فهو تشريع لأمته، فهو تشريع لأمته، فلا يمكن أن يقول الإنسان وهذا للنبي، وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما صدر منه صلى الله عليه وسلم هو تشريع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل عصم لسان نبينا فلا ينطق إلا بالحق ولا يقول إلا حقا في حالة الغضب وفي حالة الرضا. ولهذا هناك قصة رواها أبو داود أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب. قال عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فأومأ بأصبعه إلى فيه، أشار بأصبعه إلى فيه فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، ما يخرج منه إلا حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا لا يريد به التشريع، فإذا كان لم يقل بأن هذا يراد به التشريع ولم يدعيه ولم يقم دليل صريح يفيد أن هذا القول يريد به النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، فهذا نقول الأمر يتعلق بالدنيا، أنتم أعلم بأمور دنياكم، وقصة تأبير النخل معروفة ومشهورة. يقول طلحة بن عبيد الله الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القصة، مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه ويجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك. فتركوه. فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تواخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. رواه مسلم. وفي رواية قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. هناك ألفاظ كثيرة لهذه القصة، ولكن هذا اللفظ أحسن ما يزيل الشبهة، وأحسن ما يقطع ألسنة من يتحدث في مثل هذه المواضع. فما وقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يعني اجتهادا أو في الدنيا، فهذا يعني يقوله ظنا عليه الصلاة والسلام. أما الإخبار عن أحكام الله عز وجل لا يكون بصيغة الظن المعروف، إلا ظن آخر سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. إذن هذا القول. هناك الفعل أيضا، والفعل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة وأظهره، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة وأظهره، وهذه تسمى سنة فعلية. هذه السنة السابقة تسمى سنة قولية، وهذه تسمى سنة فعلية. إيش معنى سنة فعلية؟ يعني الأفعال النبوية، كل الأفعال التي يراد بها التشريع للأمة. وبماذا نعرف أنها يراد بها التشريع؟ لا بد من قرينة نعرف بأن هذا أريد به التشريع، لأن هذا الفعل أريد به التشريع، وبأن هذا القول أريد به التشريع. وقد سبق أن قلنا بأن القول شريعة عامة بخلاف الفعل. فقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كغيره من البشر، كالحركة والتصرف، هذه عادة الإنسان، إن الإنسان حي متحرك، فإذا كان عادة صدرت منه حركة فننظر هل يقصد بها التوجيه والتعليم أم مجرد حركة يفعلها ضرورة كما يفعلها البشر من غير توقف على وحي يرشدهم إليه أو إليها. فإذا كان الأصل في هذه الحركة من هذا القبيل مما يدل على إرادة التشريع أو العكس، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة تبين ذلك، يحتاج إلى تصور، أن يتصور أنواع الأفعال النبوية. لأن ما يقع من النبي عليه الصلاة والسلام من الأفعال إما أن يكون امتثالا منه صلى الله عليه وسلم لما أمر به كسائر أمته، وإما يقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته، وإما تقع منه أفعال مقصودا به التعبد، وإما ما وقع من الأفعال بيانا لمجمل في الكتاب، وإما ما وقع من الأفعال ابتداء وليس هو بواحد كما تقدم، وإما كما سيأتي إن شاء الله. فننظر إلى أنواع الأفعال النبوية، أنواع أفعال النبوية. قال العلماء: هي كثيرة ولكنها لا تخرج من أنواع خمسة، لا تخرج من أنواع خمسة. القسم الأول أو النوع الأول: ما وقع من الأفعال امتثالا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لما أمر به، لما أمر به كسائر أمته. ما هو المثال؟ وبالمثال يتضح المقال. المثال كإقامته الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكصومه رمضان عليه الصلاة والسلام، وكحجه البيت عليه الصلاة والسلام، ونحوها من الأفعال. هذه أفعال ماذا يراد بها؟ هذه أفعال تساوى فيها مع تساوى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من المكلفين، وليست خاصة به. أفعال تساوى فيها مع غيره من المكلفين صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست داخلة فيما سبق أن قلنا قصد به التشريع، بل يقال قصد بهم الامتثال، قصد به الامتثال، ولا يقال قصد به التشريع. لأن عندنا أفعال يقال فيها قصد بها التشريع، وهناك أفعال يقال قصد بها ماذا؟ الامتثال. ففي إقامة الصلاة ماذا يقصد به، التشريع أم الامتثال؟ الامتثال، أحسنت، الامتثال. وما يقال أيضا في الصوم؟ يقال له الامتثال، قصد به الامتثال، وفي رمضان قصد به الامتثال، وفي الحج قصد به الامتثال، وغيرها يقال قصد بها ماذا؟ التشريع، قصد بها التشريع، يعني في أفعال أخرى التي ستأتي. القسم الثاني ما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم. ما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم. شنو هي الجبلة؟ الجبلة هي الطبيعة والخليقة والغريزة، يعني كتكون طبيعته وخليقته وغريزته. ولهذا كنقولوا أمر جبلي، أي ذات منفعل، منفعل عن تدبير الجبلة في البدن، يعني بصنع بادية مثلا. الجبلة هذا معنى الجبلة، الجبلة هي الطبيعة والخليقة والغريزة. فما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك بحال إيش الأفعال اللي كتكون جبلية؟ بحال القيام، بحال القعود. كيف كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف قعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك النوم، كيف كان ينام عليه السلام؟ وكذلك الركوب، كيف كان يركب على دابته؟ وكذلك السفر، وكذلك الإقامة، وكذلك المشي، وكذلك الأكل، وكذلك الشرب، وكذلك اللباس، وكذلك قضاء الحاجة، وكذلك مشيه عليه الصلاة والسلام. يعني من الأفعال التي تجري بها عادة، إما تجري بها عادة البشر. فهناك هذه الأفعال، منها ما يحب ومنها ما يكره، وهذا الكره أو هذه المحبة طبعا. كما مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلو البارد، يحب الحلو كحبه للحلو البارد، الحلو البارد العسل مع الماء بارد مثلا. وكان يكره عليه الصلاة والسلام أكل الضب، مع أنه أكل على مائدته. وكان يكره رائحة الحنة كرها فطريا كما تقول عائشة رضي الله عنها. هذه مسألة جبلية، هذه من الأفعال التي وقعت جبلة بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع لا حكم له، لأن العلماء قسموا هذا النوع إلى قسمين، أحدهما ما يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود والنوم ونحوه، فليس فيه تأسي أبدا، فليس فيه تأسٍ عدلا به اقتداء، وهو يدل على الإباحة عند الجمهور. هذا هو اللي كيقولوا اللي مباح مباح. إذا بغى الإنسان مثلا يعني في قيامه يلتزم صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم، في قعوده كذلك، هذا ما فيش تأسي، ولكن يدل على الإباحة عند الجمهور. وطائفة أخرى تقول إنه مندوب. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع، وذلك بمواظبته عليه صلى الله عليه وسلم على وجه معروف، بحال بعض الهيئات في الأكل، بعض الهيئات في الأكل، يعني هذا الصفة هذه تصبح سنة، يعني كيكون داخل في ماذا يقصد بها، ماذا؟ التشريع والامتثال، التشريع والامتثال بعض الأحيان. كذلك بعض هيئاته قلنا في الشرب، وبعض الهيئات في اللباس، هذا مندوب عند أكثر، مندوب عند أكثر المحدثين. الشرب والأكل قائما لا يجوز، وأيضا متمكنا أو متكئا أو ماشيا، هذه كلها داخلة في القسم الثاني. إذن فهذا هل له حكم أم لا؟ خلاف، هذا النوع لا حكم له على الصحيح. أما ما ثبت خصوصيته به صلى الله عليه وسلم حال قيام الليل، هل يشاركه فيه أحد؟ الجواب لا، على ما ذهب إليه الجمهور وما ذهب إليه الخطابي وابن بطال، قالوا بأن قيام الليل كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم دون الأمة، لقول الله عز وجل، واستدلوا بقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم إن قيام الليل كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، ونسخ قيام الليل في حقه بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ونسخ في حق المؤمنين بالصلوات الخمس كما قال ابن الجوزي ورجحه النووي وذكر أنه الأصح عند الشافعية. فحكم هذه الأفعال ما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته، قلنا مثل القيام والقعود والنوم والركوب والسفر والإقامة والمشي والأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة، حكم هذه الأفعال أنها لا تعد من التشريع، لأن هذه الأفعال كتوقع في العادة بلا ما يقصد، أو لك توقع بمقتضى الحاجة والضرورة. وكيدخل هنا أيضا كيشبه هذه الأفعال نوع المسكن، نوع المسكن، المسكن اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو المشرب أو المأكل أو الملبس، يعني كيدخل فيه اللون، كيدخل فيه الصفة، وحتى صفة الخياطة، يعني كيف خيط ثوبه عليه الصلاة والسلام، هذا كله يجري على أصل الإباحة، هذا ما كيندرجش تحت التشريع، هذه أحكام مجرد فعله صلى الله عليه وسلم وتركه سواء. هذا حال الأفعال هذه حكم مجرد فعله وتركه سواء إذا فعله، ولكنه قال العلماء قد يكون قربة إلى الله عز وجل إذا نوى، إذا نوى بالنية، لأن عندنا النية إما أن تكون النية الصادقة أو الفارقة، لأن المباح قد يصير قربة إلى الله عز وجل، المباح وهذا بالنية ماذا؟ بالنية الفارقة تفرق بين الأعمال. فتصوروا الجماع، الجماع إذا قصد به الإنسان أن يحفظ فرجه ويحفظ فرج زوجته ويصون عرضه وعرضها، فهذا مأجور عند الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم، يعني أخبروني، أرأيتم إذا وضع في الحرام أكان عليه وزن؟ فكذلك إذا وضعها في الحرام كذلك الطعام، الطعام مباح، لكن إذا أكل بنيتي أن يكون قويا حتى يقوم الليل ويعبد الله ويذكر الله أكثر، كذلك في الماء، كذلك في اللباس، كذلك في كل المباحات، فقد تصير قربة إلى الله عز وجل. وهذا بالنية، وكم من عمل صغير تعظمه النية، وكم من عمل حقير صغير تعظمه النية، وكم من عمل كبير عظيم تصغره النية. فالنية هو المدار، هو الميزان، ميزان الأعمال. ولذلك قالوا من نكت الصحيح أن البخاري بدأ كتابه بحديث الأعمال، عفوا نعم بحديث الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، وختم كتابه بحديث الميزان، إشارة إلى أن الأعمال في الأول ينبغي أن تكون بالنية، ثم نبهك بأن تلك الأعمال ينبغي أن تكون خالصة لأنها توزن يوم القيامة، وكما سيأتيكم إن شاء الله ألا توزن الأعمال والسجلات والعامل، والعامل قسمة ثلاثية. فإذن كم من عمل صغير تعظمه النية، والمباح القاعدة المعروفة قد يصير قربة إلى الله عز وجل بالنية الفارقة، الفارقة. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث: ما وقع من الأفعال مقصودا به التعبد، ما وقع من الأفعال مقصودا به التعبد، لكنه قام دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم دون أمته. كي كل عمل أو الفعل يقصد به التعبد، وكين دليل قائم على أن على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم دون الأمة. حال وصال الصوم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل، ومرة نهى الصحابة عن الوصال، اختلف العلماء في النهي، هل نهي تحريم أم نهي كراهة، فقد واصل الصحابة فواصل بهم صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله تنهانا عن الوصال وتواصل، فواصل بهم كالمنكل، ثم قال لهم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذا قال العلماء إذا كان يطعم ويسقى فإذا لا وصال، فما معنى الوصال؟ قال المراد به الأكل، هذا مشي حقيقة، والشرب مشي حقيقة، ها؟ فلذلك إذا كان الوصال من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ثبت ما يقيد ذلك وما يدل على خصائصه. كذلك زيادته صلى الله عليه وسلم على أربع في الجمع بين النساء: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام من خصائص هذا. كذلك المرأة إذا عرضت نفسها فهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، خالصة لك من دون المؤمنين. وهكذا، فما وقع من الأفعال مقصود به التعبد، ولكن كاين دليل يعني كيدل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأفعال هذه ما حكمها؟ هذه الأفعال تبقى على الخصوصية، هذه الأفعال حكمها أنها تبقى على الخصوصية، تبقى على الخصوصية. هذا القسم إيش؟ الثالث، القسم الثالث. شنو هو القسم الثالث؟ قلنا ما وقع من الأفعال مقصودا به التعبد، ولكنه لا، هذا الثالث، لا، هذا القسم اللي ما وقع من الأفعال جبلة، والقسم الذي يليه هذا داخل في القسم الثاني. أما القسم الثالث هو ما وقع من الأفعال مقصود به التعبد، هذا القسم الثالث. مفهوم؟ يعني فيما يتعلق بمسائل الشرب والأكل وهذه داخل في ماذا؟ ما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته، قلنا بحال القيام والقعود والنوم والركوب إلى آخره، هذا داخل في القسم الثاني. أما القسم الثالث ما وقع من الأفعال مقصود به التعبد، وقلنا غيكون الدليل قائم على ماذا؟ على الاختصاص، باش كتخرج الأمة حل وصال وصال الصوم والزيادة على أربع، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحكم هذا أن هذه الأفعال كتبقى على الخصوصية. القسم الرابع ما وقع من الأفعال بيانا لمجمل في الكتاب، ما وقع من الأفعال بيانا لمجمل في الكتاب. مثال ذلك صفة الصلاة، صفة الصلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق أن قلنا يعني في حديث البخاري وفي حديث مالك بن الحويرث أنهم جاءوا شباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفدوا عليه وبقوا عند النبي واحد المدة، ورأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم فأمرهم يعني بعد أن زودهم بالطعام وبماذا وبالنصيحة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام يعني إذا حضرت الصلاة أمرهم أن يؤذنوا، ثم قال أمرهم أن يؤمهم أعلمهم وأقرأهم وأحفظهم لكتاب الله عز وجل وأعلمهم بالسنة، ثم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. والمقصود بالرؤية هنا في هذا الخطاب، واش الرؤية البصرية ولا الرؤية العلمية؟ ها؟ ما المراد هنا؟ الجواب هنا بصرية، هنا بصرية أحسنت، لكن لأنهم شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فالرؤية هناك تكون بصرية، لأن عندنا الرؤية إما أن تكون بصرية وذلك إذا شاهد وأبصر، والبصرية تعمل مفعولا واحدا والذي المنصوب الثاني يكون حالا، وإما أن تكون علمية، هذه الرؤية العلمية تنصب مفعولين، والرؤية المذهبية. ولذلك سوف تجدون وأنتن أيضا تجدنا في الكتب رأى مالك حلية كذا تعمل مفعولا واحدا. ما معنى رأى حلية؟ أي ذهب مالك إلى حلية كذا، هذه يسميها العلماء الرؤية إيش؟ المذهبية، المذهبية. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب أبشري وفيكم بارك. نعم عملتي الأقسام إما أن تكون بصرية وتكون علمية ومذهبية، إما أن تكون علمية وأن تكون علمية ومذهبية. إما أن تكون بصرية، بصرية كم تنصب؟ مفعولا واحدا. وعلمية كم تنصب؟ مفعولين. والمذهبية ها؟ مفعولا واحدة، مفعول واحدة. ها؟ حسنتي. القسم الآخر الرؤية ماذا؟ قلنا الرقم واحد شنو هو؟ العلمية. الرقم الثاني بصرية. القسم الثالث مذهبية. أحسنت يا أفراد، مذهبية. إذن البصرية كم تنصب؟ مفعول واحد، مفعولا مفعول واحد. والعلمية كم تنصب؟ مفعولين. والمذهبية كم تنصب؟ مفعول واحد. عندنا أيضا الرؤية الحلمية، الرؤية الحلمية، الرؤية الحلمية، وعندنا أيضا الرؤية الجزائية. الرؤية الحلمية أعطيني المثال، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أحسنتي، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إني أرى في المنام أني أذبحك وانظر ماذا ترى. أحسنتي. وعندنا أيضا الرؤية الجزائية، الرؤية الجزائية، الرؤية الجزائية، مثال ذلك قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. إيش معنى يراه؟ يجزى عليه، يجزى عليه ويجزى عنه، يعني إذا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن هذه أنواع الرؤية. قل: الرؤية الأولى علمية، علمية. الرؤية الثانية بصرية، بصرية. الرؤية الثالثة مذهبية، مذهبية. الرؤية الرابعة حلمية، حلمية. الرؤية الخامسة جزائية. أحسنتي، جزائية. إذن هذه أنواع ديال الرؤية. ثم قلنا السنة الفعلية. السنة الفعلية منها ما وقع، كما قلنا يندرج ما وقع من الأفعال امتثال منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أبشري أبشري أبشري، يلا تفضل. طيب حاضر مكملين. قلنا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام في القسم الرابع هذا ما وقع من الأفعال بيان لمجمل في الكتاب، وأعطينا المثال من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. قلنا الرؤيا تنقسم إلى ماذا؟ إلى أقسام. شحال ديال الأقسام؟ الرؤيا العلمية، الرؤيا البصرية، الرؤيا الحلمية، الرؤيا المذهبية، الرؤيا الجزائية. هذه كلها معلومة. الرؤيا الجزائية هي قوله تعالى، شنو هي؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، معنى يراه يجزى عليه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، معنى يراه يجزى عليه. مفهوم هذا؟ واش مفهوم هذه الأنواع؟ الرؤية البصرية قلنا رأيت الهلال لائحا، أي أبصرته. الرؤية العلمية رأى بمعنى علم، تنصب مفعولين. الأولى الرؤية الأولى البصرية تنصب مفعول واحدة، بخلاف العلمية تنصب مفعولين. ثم الحلمية رأيت 11 كوكبا، ثم ماذا آخر؟ مذهبية. أعطيني المثال ديال المذهبية. أي نعم، رأى مالك، أي ذهب بمعنى مالك إلى حلية هذا الأمر. والجزائية فمن ومن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، بمعنى يجزى عليه ويجزى به، مفهوم؟ وهذا أيضا كمثل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، والمنبر كان معروف عنده ثلاثة ديال الدرجات، ماشي بحال المنابر الآن كأنهم كيصعدوا للقمر. فصلى على المنبر وركع على المنبر، ولما أراد أن يسجد على المنبر لم يتسع عليه عليه الصلاة والسلام، فنزل إلى الأرض وسجد، ثم رجع إلى المنبر. فلما فرغ من الصلاة قال: إنما فعلت هذا لماذا؟ لتأتموا بي، لتأتموا بي. إذن هذه الأفعال وقعت لماذا؟ وقعت بيانا لمجمل في الكتاب، لأن الله عز وجل قال: أقيموا الصلاة. وهل بيّن لنا كيف نصلي؟ الجواب لا، هناك إجمال. لم يقل لنا بأن الظهر فيها أربع ركعات، ولا العصر أربع ركعات، ولا العشاء أربع ركعات، ولا الصبح ركعتان، ولا المغرب ثلاث ركعات، ولم يقل لنا سرا ولا جهرا بالفاتحة فقط أو بالسورة والفاتحة، ولم يقل لنا الأذكار، ولم يقل لنا هل تقام الصلاة، ولم يقل لنا يعني أشياء كثيرة، هذه كلها مجملة. من الذي بينها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما يقال في صفة الصلاة يقال أيضا في صفة الحج، فقد حج الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، كانوا يأخذون عنه مناسكهم، فكان يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. وفي آخر قال هل بلغت، هل تشهدون أني قد بلغت، فقال اللهم نعم، فقال اللهم فاشهد، ثم قال فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. وفي هذا إشارة إلى عدالة الصحابة جميعا، فليبلغ الشاهد واحد، إذا بلغ فإذا كلامه يحمل على ماذا؟ على العدالة، على العدل، لأن الصحابة كلهم عدول. فما وقع من الأفعال بيانا لمجمل في الكتاب كصفة الصلاة وكصفة الحاج والزكاة وكيف بينها وفصلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكذا الصيام إلى آخره، هذه الأنواع، حكم هذا النوع، حكم هذا النوع من الأفعال، هذا أنه شريعة أو شرائع للأمة. هذه كلها، هذه الأفعال التي ذكرنا وغيرها مندرجة من ماذا؟ تحت قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم. ما الذي بين لنا ما أمرنا بفعله؟ الجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته صفة الصلاة فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبيّن لنا صفة الحج فقال لتأخذوا عني مناسككم، وأمر الأمة أن تقتدي بفعله في واجب ذلك وفي مندوبه، فقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني، خذوا عني. هذا القسم الثاني فيه كلام، عفوا الرابع، فيه كلام طويل، وهذه الأقسام كلها فيها كلام طويل لمن أراد أن يتوسع، ولكن نحن نشير إلى ماذا؟ الإشارة فقط لنبين هذا النوع، وأما الباقية فلكم ولكنا. القسم الخامس ما وقع من الأفعال ابتداء، ما وقع من الأفعال ابتداء، ولا بد من هذا القيد، وليس هو بواحد مما تقدم، ما وقع من الأفعال ابتداء وليس هو بواحد مما تقدم، يعني ما دخلش في قسم من هذه الأقسام التي تقدمت ولا أنه واحد منها. كل ما وقع من الأفعال ابتداء لا يخرج من قسمين. القسم الأول أن يظهر فيه قصد القربة، أن يظهر فيه قصد القربة. ما معنى هذا؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل الذي فعله ابتداء قصد به التقرب إلى الله عز وجل. وأعطيكم مثال بالأمثلة كثيرة، خذوا مثلا صلاة التطوع، خذوا مثلا صدقة التطوع، صدقة التطوع. علاش نقولوا صدقة التطوع؟ بل كل عبادات خذوا فيه ماذا؟ النوافل. مما ينبغي أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحكي عن ربي عز وجل أنه قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي حافظا سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، أي حافظا بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. فهذه نافلة، ولكن افهموا جيدا أن هناك نافلة وهناك متممات، لأن النافلة نافلة إذا أتم المصلي الفرائض. تلبولات تفصل هذا. ألا تعلمون أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ماذا؟ الصلاة. فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. ألا تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه يقال لهم يوم القيامة عندما يجدون له نقصا، انظروا هل لعبدي من نوافل، انظروا هل لعبدي من نوافل، لماذا؟ ليتم النقص الحاصل في الفريضة. هذا الفريضة سواء كانت صلاة أو الحج أو الصيام أو الزكاة، يعني إذا حصل النقص بماذا يتم هذا النقص؟ ها؟ أم آدم، بالنوافل، بالنوافل. إذن هذه النوافل بما النافلة، إيش معنى النافلة في اللغة؟ زيادة، زيادة على الفرض. لكن إذا وقع النقص في الفرض، متى نقول نافلة؟ إذا كان الفرض تاما، أما إذا كان ناقصا، ناقصا، هل هي متممات ولا نوافل؟ متممات. فإذا فنقول النافلة نافلة إذا أتمت الفرائض، وإلا فهي مكملات ومتممات. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ إذن فهي مكملات ومتممات. فلذلك عندنا العبادة تنقسم إلى أقسام، لابد أن أشير إلى هذا التقسيم لأن له علاقة بماذا؟ بهذا القسم. شنو هذا التقسيم؟ تنقسم العبادات إلى أقسام. القسم الأول عبادة محدودة الطرفين، لها أول ولها آخر. هذه تسمى إيش؟ ماذا تسمى أم محمد؟ عبادة محدودة الطرفين، محدودة الطرفين، يعني لها أول ولها آخر. مثال ذلك، هل ممكن أن يقوم الإنسان وأن يقف الآن بعرفة ويقول قد أدى فريضة، يقول بأنه قد أدى فريضة الحج؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، ما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال الحج أشهر معلومات. هل يمكن أن يصلي الإنسان الآن الظهر؟ لا يمكن، فتكون صلاته باطلة، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في أوقات مؤقتة، لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها إلا ما ورد مستثنا من باب التقديم والتأخير، جمع التقديم وجمع التأخير. فإذن هذه عبادة لها أول ولها آخر. الصلاة، الصلاة عند الأول ديالها وعند الآخر ديالها ولا لا؟ ومنه الوقت الضروري والاختياري، واش مفهوم ولا لا؟ هذه كتسماش محدودة الطرفين. القسم الثاني لها أول وليس لها آخر، لها أول وليس لها آخر. مثال ذلك الزكاة. الزكاة ماذا يشترط فيها؟ يشترط شرطان. الشرط الأول ما هو؟ مرور الحول. الشرط الثاني ما هو؟ النصاب. وهذا المال سواء كان حلالا أو حراما ففيه الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بالمال، والله قال خذ من أموالهم دون أن يقيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم دون أن يقيد. أما إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب هذا شيء آخر. أما هذه فريضة حق الله، هذا حق الله تعطى للفقراء الأصناف الثمانية. فإذا هنا ماذا نقول؟ نقول على أن الزكاة يعني الإنسان إذا كان عنده النصاب ومر عليه الحول ولكنه لم يزكي، بمجرد ما دخل الحول نقول هذه الفريضة واجبة في حقك وتقرر في ذمتك الواجب. وهل تبرأ ذمته بغير بعدم الأداء أو بغير الأداء؟ لا تبرأ، لا تبرأ أبدا. ولذلك القاعدة الفقهية المعروفة أن من تقرر في ذمته الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء، لا تبرأ ذمته إلا بالأداء، مفهوم؟ فإذا إذا بقي سنة ثم سنتان ثم ثلاث لم يزكي ثم تاب إلى الله نقول إذن ذمتك ماذا؟ مشغولة، ذمتك مشغولة. فإذا أخرج الزكاة نقول له قبل أن يخرجها بأن الواجب قد تقرر في ذمتك فلا تبرأ ذمتك إلا بالأداء. هذا رجل أقسم أو امرأة ألا يدخل بيت فلان ثم دخل، لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة إلى آخر الآية. فلذلك متى يجب عليه وتجب عليه الكفارة؟ أقسم أن لا يدخل ثم دخل، فبمجرد ما دخل تقرر في ذمته ماذا؟ الواجب. إذا كان مرة أخرى مرة ثانية إذن تبرأ ذمته بغير الأداء ولا لا بد من الأداء؟ لا بد من الأداء. البر إن فعلت لا فعلت لأفعلن إن لم أفعل حنث. إذن هذه عبادة لها أول وليس لها آخر، كتبقى في ذمته ولو بقي 1000 سنة 1000 سنة. وأدخل هنا العلماء من نام عن صلاة أو نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها فإذا تذكرها يجب عليه الأداء وأن لا يتأخر. يعني تصوروا مثل معايا واحد نسى صلاة الظهر وبقى مدة أيام وشهور ثم تذكرها، نقول له قم أذن وصلي كأنك تصلي ظهر اليوم إذا مثل نسي الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك. ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. إذن وهكذا أيضا فيما يتعلق بالنسيان وفيما يتعلق بالنوم، ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. القسم الثالث هو عبادة ليس لها أول وليس لها آخر، عبادة ليس لها أول وليس لها آخر. مثلا صدقة التطوع هل تحتاج إلى وقت؟ لا تحتاج إلى وقت. قراءة القرآن تحتاج إلى وقت؟ لا تحتاج إلى وقت. ذكر الله بكل أنواعه وأشكاله وصفاته المشروعة طبعا يحتاج إلى وقت؟ لا يحتاج إلى وقت. هكذا التسبيح والتقديس والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس وإماطة الأذى عن الطريق، كل هذه تحتاج إلى أن يكون لها أول ولها آخر وتحتاج إلى أن يكون لها وقت أو لا تحتاج؟ الجواب لا تحتاج، الجواب لا تحتاج. وهذه تسمى إيش؟ عبادة ليس لها أول وليس لها آخر، وليس لها آخر. فإذا ما ظهر فيه قصد القربة كصلاة التطوع وصدقة التطوع ونحو ذلك ونحو ذلك، لأن كيكون معنى القربى واضح فيه، وهذا التشريع يكون عاما وليس خاصا، وهذا يندرج في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأوامر كثيرة، ولذلك قال ما استطعتم، بخلاف النواهي، أو النواهي محدودة، إذا رجعت الكبائر يعني محدودة على رؤوس الأصابع، وكذا قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما لم يظهر فيه وجه القربة. ما لم يظهر فيه وجه القربة. وجه القربة كيكون غير واضح. كيفاش غير واضح؟ كيكون متردد بين النوعين، بين العبادة وبين العادة، بين العبادة وبين العادة. هذا أقل أحواله كما قال العلماء أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، يعني ذلك الفعل يكون مباح للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والإباحة طبعا تشريع، والإباحة تشريع، والأمثلة كثيرة أيضا، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أو كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل المحصب. المحصب هذا اسمه موضع، هذا موضع بين مكة ومينا، هو قريب لمينا، وكيسميه الآن الأبطح. الصحابة اختلفوا في هذا النزول اللي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو تشريع أو ليس تشريعا؟ لذلك كان عبد الله بن عمر يراه سنة، ومعلوم لديكم أن عبد الله بن عمر كان يتتبع أثر النبي عليه الصلاة والسلام وسننه، كان يتتبع أثر النبي وسننه، وكان عبد الله بن عباس يقول: ليس التحصيب، يعني النزول محصب، ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وكانت أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها توافق ابن عباس فتقول: نزول الأبطح ليس بسنة. وعلاش نزل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيقولوا نزله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج، أسمح لخروجه إذا خرج، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. إذن بحال هذا الفعل هذا اللي كيكون يعني ما كيظهرش فيه وجه القربة، هذا أقله، يعني كيكون متردد بين الإباحة وبين متردد بين العبادة والعادة، هذا أقل أحواله أن يكون مباحا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون قد أباح الفعل للأمة، فمن فعله فيجازى على حسب نيته، ومن لم يفعله فلا حرج ولا إثم عليه إن شاء الله تعالى، فلا حرج ولا إثم عليه إن شاء الله تعالى. طيب، هنا بقي لنا لما تحدثنا عن أنواع السنة القولية والفعلية، وبقي لنا الطرق، الطرق النبوية، هل الطرق تقابل الأفعال؟ هذا فيه كلام طويل، نقف هنا إن شاء الله وسنتركه غدا بإذن الله تعالى، نتم الحديث على هذا، ونتحدث أيضا عن السنة عند الفقهاء والأصوليين، السنة عند الفقهاء والأصوليين، ونذكر أيضا أنواع الطرق، يعني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ترك التحريم، هل ترك المحرم هذا معروف، والترك المكروه، والترك طبعا، المكروه تشريعا أو المكروه طبعا أو المكروه طبعا، أو أن يترك الشيء لحق الغير، لحق الغير، أو أن يترك الشيء مخافة أن يفرض على الأمة، كما هو معروف في صلاة التراويح، أو أن يترك ما لا حرج فيه مما أباحه لغيره من أمته لإقباله على ما هو أتم في حقه وأكمل، أو أن يترك صلى الله عليه وسلم لانتقام لحظ نفسه أخذا بأولى الخصلتين، أو أن يترك صلى الله عليه وسلم الشيء المطلوب لماذا؟ دفعا للمفسدة الأكبر، المفسدة الكبرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم سيأتينا إن شاء الله الحديث حول السنة التقريرية وبعض أمثلتها وما يندرج تحتها، وإما أن يقع الفعل في زمانه وإما أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ويكون مشهورا لا يخفى مثله في العادة على أحد، وإما أن يكون يمكن أن يخفى على أحد أو ما جرى به عرف الناس، ها؟ ثم بعض الأمثلة أخرى ستأتينا إن شاء الله في أنواع السنة. وأما فيما يتعلق بحجية السنة، هذا الكلام أيضا محله كتب الأصول، أصول الفقه، كتب أصول الفقه، وكذلك طرق ورود السنن، يعني كيف نقلت إلينا وكيف وردت، وأيضا السنة المتواترة والسنة الأحادية، هذه أنواع أيضا تحتاج إلى ماذا؟ إلى الكلام الطويل في أصول الفقه وفي أيضا في مصطلح الحديث، في مصطلح الحديث. لكن نحن تحدثنا عما يخص هنا ماذا؟ ما يخص يعني بابنا وفننا، فلا نكون قد تحدثنا، يعني طبعا غدا إن شاء الله نتم الحديث حول السنة، تحدثنا على أهل السنة والجماعة، فعندما يأتينا من هم أهل السنة ومنهم أهل الجماعة، يعني تحدثنا عنهم إجمالا كما تحدثنا عنهم بشيء من ماذا؟ من التفصيل، من التفصيل. ثم ندخل في باقي متن المصنف رحمه الله تعالى، ونتحدث عن ماذا؟ عن ترجمة مختصرة أو عن بطاقة تعريف لماذا؟ للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأيضا بطاقة تعريف لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وكذلك بطاقة تعريف لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذا معنى قوله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ثم قال نقول في توحيد الله. عندما ندخل إلى هذه الفقرات إن شاء الله لا نتوسع كثيرا، ولكن لا بد أن نقف على كل فقرة، نقف مع معاني هذه الفقرات. فالفقرة الأولى تبدأ بقولنا إن الله واحد لا شريك له، والفقرة الثانية ولا شيء مثله، والفقرة الثالثة ولا شيء يعجزه، وهكذا، والفقرة الرابعة ولا إله غيره، والفقرة الخامسة قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا دائم بلا انتهاء، والسادسة لا يفنى ولا يبيد، يعني الفقرة مش كثيرة، فقرة مختصرة، ولا يكون إلا ما يريد هذه الفقرة، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام هذه فقرة، ولا يشبه الأنام هذه فقرة، حي لا يموت قيوم لا ينام فقرة، خالق بلا حاجة خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة فقرة. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاين شي إشكال؟ شنو هو؟ هذا السؤال ما سمعتكش، ما أسمع. إيه؟ ما وقع من اسمعني، ما وقع من الأفعال ابتداء أن ابتدأها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الصلاة التطوع وصدقة التطوع، يعني ابتداء أن ابتدأها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأفعال وما كيكونش داخلة في الأقسام أخرى، إذا ربط بين الأقسام الأخرى السابقة باش ما يوقع لك شي إشكال، ما يكونش ما وقع من الأفعال امتثالا منه لما أمر به كسائر أمته، وما يكونش ما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته، وما يكونش ما وقع من الأفعال مقصود منه التعبد، وما يكونش ما وقع من الأفعال بيان لمجمل في الكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ابتداء، ابتدأ ركعتين لنفسه، أو تصدق بدرهم أو درهمين، فهذا وقع فعلا ابتداء وليس هو بواحد مما تقدم. مفهوم؟ زي شنو آخر؟ وخا، لأن هذه الزكاة حق الله يأخذها، يأخذها نعم يأخذها، لأن هذا حق الله، لأن الزكاة تتعلق بالمال، ولا أصل المال ليس حراما، إنما الحرام يعني بالفعل فعل فاعل، والمالكية يشترطون شرطا لم يشترطه الجمهور، كيقولوا عن أنه ينبغي أن يكون المال ملكا لك، فإذا كان حراما ليس ملكا، هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل ما قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، لم يستثني ولم يقيد، وكل ما ورد في الآيات والأحاديث يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة لم يقيد، لما قال أرسل معاذ بن جبل فقال تؤخذ من أغنيائهم وتردوا في فقرائهم لم يقيد، فالزكاة يعني حق المال، حق المال، فإذا الحرام يتعلق به هو مأزور وليس مأجورا، ولربما يكون هذا المال زادا له إلى النار والعياذ بالله. هذه الزكاة هذا حق المال وحق الله، ولكن هو آثم، هو آثم، مفهوم؟ ماشي مشكل، يأخذها إذا كان محتاج، نعم يأخذها، نعم إذا كان من أصناف الثمانية، نعم. وجزاكي. شنو آخر؟ كاين شي حاجة أخرى؟ ها؟ السلام ورحمة الله وبركاته. فصوتك شوية. أكين هناك صدقة تطوعية شيء، أما الزكاة هذه فريضة. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله أمر، ها؟ أي نعم نعم، إذا كان اسمع مسألة الصدقة، إذا كان الصدقة التطوعية إذا كان الرجل مستغنى عنها فالأفضل أن لا يأخذها، أما إذا كان محتاجا في حال الضرورة فهذا يأخذها. وطبعا ولا سيما أنتم تعلمون أن هناك حديث، وإن كان حديث ضعيف، ولكن العلماء قالوا هذا يعني أصبح كالإجماع، لو كانت الدنيا دما عبيطا لكان رزق المؤمن منها حلالا، لو كانت الدنيا دما عبيطا. أنتم تعلمون في آخر الزمان يعني من لم يأكل من الربا أصابه غباره، من لم يأكل من الحرام أصابه ولو غباره، ولكن أيضا قلنا إذا كان في آخر الزمان الدنيا كلها دم عبيط، دم عبيط يصبح رزق، ها؟ الحرام لا يتعلق بذمة أيضا، ليس على إطلاق هذه القاعدة، إذا نقيدها، الحرام لا يتعلق بذمة عندما يعطيك الزكاة، نعم، عندما يعطيك الصدقة وأنت محتاج، نعم، حتى هذا اللي غيعطي الصدقة وكيعرف على أن المال ديالو حرام مخصوش يقول هذا من المال الحرام، مخصوش يقول له، وهو معروف على أن ماله يعني مأزور في صدقته وليس مأجورا. أما الحرام لا يتعلق بذمتين ما لم يعلم أصله، أما إذا علم أصله فيتعلق بذمم كثيرة، نعم. ماذا آخر؟ نعم خلاص. وجزاكم يلا حياكم الله. أم آدم معرض الكتاب بدأ ولا باقي؟ إن شاء الله قريب نجي إن شاء الله. ما سقسيت شي واش كاين تما الكتاب ديال ها قريب إن شاء الله قريب إن شاء الله. الله يبارك فيكم يلا حياكم الله. السلام عليكم. Ugh.